سورة الزلزلة. سورة الزلزلة. سورة الزلزلة. سورة الزلزلة. تابع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت. إذا زلزلت. الأرض. الأرض. زلزالها. زلزالها. زلزالها. زي حرف الزاي تحته كسرة. زلزالها. زلزالها. إذا زلزلت الأرض. إذا زلزلت الأرض. زلزالها. زلزالها. وأخرجت. وأخرجت. وأخرجت الأرض. أثقالها. أثقالها. وقال الإنسان. وقال الإنسان. ما لها. ما لها. يومئذ. يومئذ. تحدث. تحدث. أخبارها. أخبارها. يومئذ تحدث. تحدث. تحدث. تحدث. تحدث. أخبارها. أخبارها. أخبارها. أخبارها. بأن ربك. بأن ربك. بأن ربك. بأن ربك. أوحى لها. أوحى لها. أوحى لها. يومئذ. يومئذ. يومئذ يصدر. يومئذ يصدر. يومئذ يصدر. يومئذ يصدر. يصدر. يصدر. يصدر. يصدر. يصدر الناس. أشتاتا. أشتاتا. ليروا. ليروا. ليروا. ليروا. ليروا أعمالهم. ليروا أعمالهم. ليروا أعمالهم. ليروا أعمالهم. ليروا أعمالهم. ليروا أعمالهم. ليروا أعمالهم. فمن يعمل. فمن يعمل. فمن يعمل. فمن يعمل. مثقال ذرة. مثقال ذرة. مثقال ذرة. مثقال ذرة. ذرة. ذرة. ذرة. ذرات. ذرات. خيرا. خيرا. ذرات خيرا. ذرات خيرا. خيرا يراه. خيرا يراه. فنعيد. فمن يعمل مثقال. فمن يعمل مثقال. ذرات خيرا يراه. خيرا يراه. خيرا يراه. ومن يعمل. ومن يعمل. ومن يعمل مثقال. ومن يعمل مثقال. ذرة. ذرة. ذرة شرا. ذرة شرا. ذرة شرا. ذرة شرا. ذرة شرا يراه. صوتكم ضعيف. ذرات شرا يراه. ذرات شرا يراه. ذرات شرا يراه. ذرات شرا يراه. أحسنتم. نعيد. بسم سورة الزلزلة. سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن